اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، وكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صلي وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الشر والسحر والحسد والعين والنظرة والضر والألم والشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، نسألك يا ربنا وكلنا أمل فيك يا أمل المؤملين، وكلنا رجاء فيك يا رجاء الراجين. نسألك يا مقصد القاصدين، قصدناك يا مقصد القاصدين. اللهم إنا نسألك يا بر يا رحيم يا جواد يا كريم، نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم، نسألك يا مولانا نعم المولى ونعم النصير أنت يا ربنا. نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا مولانا. نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم. نسألك يا مولانا شفاء وعافية لابننا، شفاء وعافية لعبدك يا ربنا. فاللهم اشفه، فاللهم اكفه، فاللهم احمه، فاللهم عافه يا مولانا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا مولانا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سحر، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الحسد الشديد والعيون اللامة. بسم الله أرقيك من عيون نظرت لامة حارة، بسم الله أرقيك من شرها ومن ضرها ومن مكرها وغلبتها وقوتها. اللهم إني أسألك أن ترد العين على العائن والحسد على الحاسد، رد العين على العائن والحسد على الحاسد، رد العين على العائن والحسد على الحاسد والنظرة على الناظر يا ربنا. بسم الله أرقيك من سحر وحسد، من سحر مأكول ومشروب ومدفون ومرشوش ومنثور، وعلى الخيالات والأوهام والوسوسة والآلام والأوجاع. بسم الله أرقيك من حسد شديد، من حسد شديد وعيون. بسم الله أرقيك من حسد، من حسد وحقد ضرك، من حسد وحقد ضرك وما نفعك آلمك وأوجعك. بسم الله أرقيك من حسد، بسم الله أرقيك من ضر، بسم الله أرقيك والله يقيك، والله يكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله، بسم الله المعافي، اللهم عافه يا ربنا، بسم الله المعافي، بسم الله المعافي، اللهم عافه يا ربنا، بسم الله المعافي، اللهم عافي رأسه يا ربنا، عافي يا ربنا العقل، عافي يا ربنا الإدراك، عافي يا ربنا المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب، بسم الله المعافي، بسم الله، بسم الله، بسم الله اللطيف، بسم الله اللطيف، بسم الله الكافي الشافي المعافي، بسم الله، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، بسم الله، بسم الله المعافي، اللهم عافه يا ربنا واشفه، عافي يا ربنا رأسه وعقله ومخه والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب، عافي يا ربنا قلبه وصدره يا ربنا، عافي يا ربنا قلبه وصدره، عافي يا ربنا الرئتين، الرئتين، الرئتين، عافي يا ربنا الرئتين والضلوع والضلوع، عافي يا ربنا صدره، عافي يا ربنا الشعب الهوائية، عافي يا ربنا صدره وظهره، صدره وظهره، صدره وظهره، عافي يا ربنا بطنه، بطنه، أحشاءه وأحشاءه، أحشاءه وأمعاءه، أحشاءه وأمعاءه، بسم الله المعافي، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله المعافي، بسم الله المعافي، بسم الله المعافي، اللهم عافه يا ربنا، بسم الله المعافي، بسم الله، بسم الله المعافي، بسم الله، اللهم عافي يا ربنا صدره، عافي يا ربنا قلبه، عافي يا ربنا، عافي يا ربنا ظهره، عافي يا ربنا العمود الفقري والحبل الشوكي، عافي يا ربنا النخاع، النخاع الشوكي، عافي يا ربنا راسه، عافي يا ربنا قفاه، عافي يا ربنا عظامه، عافي يا ربنا احشاءه، عافي يا ربنا، عافي يا ربنا ظهره، أعلاه وأوسطه وأسفله، عافه يا ربنا عافه، عافي يا ربنا ظهره، عافي يا ربنا ظهره، عافي يا ربنا ظهره، عافه يا ربنا عافه، عافه يا ربنا عافه، عافه يا ربنا، بسم الله المعافي، بسم الله المعافي، بسم الله المعافي، بسم الله المعافي، نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، بسم الله المعافي، بسم الله، أقسم عليك يا ربنا إلا أجبت دعاءنا يا مولانا، إلا عافيت عبدك يا ربنا وعبادك وإماءك يا مولانا، بسم الله المعافي، بسم الله، بسم الله المعافي، بسم الله، بسم الله المعافي، بسم الله، بسم الله المعافي، المعافي من آثار السحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد، بسم الله المعافي، بسم الله المعافي، بسم الله المعافي للقلب والصدر والظهر والقلب والبطن والأحشاء والأمعاء والكليتين والحالبين والمثانة، بسم الله المعافي للمخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب، بسم الله المعافي من الأورام، من الأورام، من الأورام والآلام والالتهابات، والالتهابات والأوجاع كلها، بسم الله المعافي من السحر العظيم القديم القوي الشديد، ومن سحر وحسد وأثر عين موروث، موروث من الأمة، موروث من الأمة، موروث من الأمة، بسم الله المعافي، بسم الله، سبحانك يا ربنا تقول للشيء كن فيكون، نسألك يا ربنا أن تقول بعفو وعافية له ولنا أجمعين يا ربنا، نسألك يا ربنا أن تقول بعفو وعافية له ولنا أجمعين يا ربنا، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين، في الدين والدنيا والآخرة، بسم الله المعافي، بسم الله، بسم الله المعافي للغدد، للغدد، للغدد، بسم الله المعافي، المعافي للغدد، المعافي للعظام، المعافي لمخ العظام، المعافي لمخ العظام، المعافي للنخاع، للنخاع، للنخاع الشوكية، بسم الله المعافي للنشاط والحركة، للنشاط والحركة والقوة، للنشاط والحركة والقوة، بسم الله المعافي للعصب، للعصب، للعصب، للعصب، للعصب، بسم الله المعافي للعصب، للعصب، للعصب، للعصب، للعصب، بسم الله المعافي للعصب، بسم الله المعافي للعصب، بسم الله المعافي، المعافي، المعافي للعصب، للعصب، للعصب، اليدين والرجلين، اليدين والرجلين، والظهر والنشاط والحركة، بسم الله المعافي، بسم الله، بسم الله المعافي، القادر المقتدر القدير سبحانه وتعالى، العظيم الحليم سبحانه وتعالى، يقول الشيء يكون فيكون، قادر مقتدر قدير، بسم الله، بسم الله المعافي، بسم الله المعافي، اللهم اشفه بالشافية، واكفه بالكافية، اللهم قه بالواقية، يا ربنا افتح له ولنا اجمعين بالفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله المعافي بسم الله المعافي بسم الله المعافي بسم الله المعافي بسم الله المعافي بسم الله المعافي بسم الله المعافي بسم الله المعافي للعصب وللعظام وللعظام وللأطراف وللمفاصل وللمفاصل وللعضلات وللعضلات وللعضلات بسم الله بسم الله المعافي بسم الله المعافي للحركة للحركة للحركة للحركة بسم الله المعافي للحركة للحركة والنشاط للحركة والنشاط للحركة والنشاط بسم الله بسم الله المعافي بسم الله اللهم عافه يا ربنا اللهم اشفه يا ربنا بسم الله المعافي بسم الله المعافي المعافي المعافي من عيون نظرك خرج منها مثل السهام خرج منها مثل الرصاص مثل الرصاص فدخلت في الجسد فدخلت في الجسد تكونت في الجسد تكورت في الجسد جرحت الجسد كوت الجسد مزقت العظم مزقت العصب كسرت العظم أثرت على المفاصل أثرت على العضلات أثرت على العضلات أثرت على الغدد أثرت على الغدد أفسدت الغدد سببت ورما وألما ووجعا شديدا والتهابا بسم الله بسم الله المعافي بسم الله المعافي بسم الله المعافي بسم الله المعافي بسم الله المعافي بسم الله المعافي بسم الله بسم الله المعافي للنشاط المعافي للنشاط والحركة بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اجعل فتحا يا ربنا اللهم اجعل مفتاح خير يا ربنا مفتاح عافية والشفاء يا ربنا بيده وبيد كل مكروب ومكلوم ومضرور ومسحور ومحسود ومعيون يا رب العالمين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وعنده مفاتيح الخير وعنده مفاتيح الخير وعنده مفاتيح وعنده وعنده مفاتيح مفاتيح بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله المعافي بسم الله المعافي بسم الله بسم الله المعافي بسم الله المعافي المعافي المعافي المعافي من السحر من السحر من السحر من السحر بسم الله وعنده مفاتيح الغيب وعنده مفاتيح وعنده مفاتيح الغيب وعنده مفاتيح الغيب بسم الله بسم الله بسم الله وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة بسم الله بسم الله بسم الله اللهم اجعل فتحة اللهم اجعل فتحة اللهم اجعل فتحة اللهم اجعل فتحة يا رب العالمين في يديه في يديه في يديه اللهم اجعل فتحة يا ربنا من أمامه اللهم اجعل له فتحة ولنا أجمعين يا ربنا وللمسلمين أجمعين فتحة فتحة فتحا وبركة فتحا وخيرا فتحا وخيرا بسم الله بسم الله بسم الله الفتاح الفتاح الفتاح الفتاح الفتاح الفتاح العليم الفتاح الفتاح القوي الفتاح العليم بسم الله وهو الفتاح العليم وهو الفتاح العليم بسم الله وعنده مفاتيح الغيب وعنده مفاتيح الغيب بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله المعافي بسم الله المعافي اللهم اجعل فتحا طيبا مباركا مبينا يا ربنا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك كنا فتحنا لك فتحا مبينا اللهم اجعله يا ربنا هذه الساعة اللهم اجعله هذه الساعة بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى اللهم اجعل الفتح يا ربنا في هذه الساعة اجعله يا ربنا فتحا فتحا فتحة مباركة فتحة مبينة فتحة فتحة عظيمة فتحة عظيمة بشفاء وعافية بشفاء وعافية بشفاء وعافية بشفاء وعافية بشفاء وعافية وقوة وقوة وقوة وقوة وقدرة وقوة وقدرة عظيمة يا رب العالمين يا الله سيجعل الله بعد عسري يسرا سيجعل الله بعد عسري يسرا بسم الله المعافي بسم الله المعافي بسم الله المعافي بسم الله بسم الله بسم الله على المخ والمخيط بسم الله بسم الله على الرأس بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على العقل بسم الله على الإدراك بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله المعافي بسم الله المعافي بسم الله المعافي بسم الله المعافي بسم الله المعافي بسم الله المعافي بسم الله المعافي بسم الله المعافي بسم الله المعافي بسم الله المعافي بسم الله المعافي المعافي المعافي بسم الله يا ربنا بسم الله المعافي، بسم الله، بسم الله المعافي، المعافي، اللهم عافه، اللهم عافه، اللهم عافه يا رب العالمين، اللهم عفوا وعافية له ولنا أجمعين، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، العفو والعافية يا ربنا، يا ربنا يا عفو، يا ربنا يا عفو يا معافي، يا الله يا عفو يا معافي، يا الله يا عفو يا معافي، اللهم عفوا وعافية، اللهم عفوا وعافية في الدين، في الدين، في الدين والدنيا والآخرة، في الدين، في الدين والدنيا والآخرة، في الدين والدنيا والآخرة، بسم الله، بسم الله المعافي، بسم الله المعافي، بسم الله المعافي، بسم الله المعافي، بسم الله المعافي، بسم الله المعافي، بسم الله المعافي، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله المعافي للعصب، للعصب، للعصب، للعصب، للعصب، للعصب، بسم الله المعافي للعصب، للعصب، للعصب، للعصب، للعصب، للعصب، بسم الله المعافي للعصب، للعصب، للعصب، للعصب، للأعصاب، للأعصاب، للأعصاب، للأعصاب، للأعصاب، للأعصاب، للأعصاب، للأعصاب، بسم الله المعافي للعصب، للعصب، للأعصاب، للأعصاب، للأعصاب، للأعصاب، بسم الله المعافي للأعصاب، للأعصاب، للأعصاب، للأعصاب، بسم الله، بسم الله المعافي للعصب، للعصب، للعصب، للعصب، المعافي للعصب، للعصب، بسم الله، بسم الله المعافي للعصب، للعصب، للعصب، للعصب، للمخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب، ومراكز الإحساس والعصب وإشارات المخ، بسم الله المعافي لإشارات المخ، لإشارات المخ، لإشارات المخ، لإشارات المخ للأطراف، للأطراف، للأطراف، للأطراف، بسم الله، بسم الله، سيجعل الله بعد عسر يسرا، بسم الله، فرددناه فرددناه فرددناه، رد يا ربنا الصحة والعافية، فرددناه فرددناه فرددناه، رد يا ربنا الصحة والعافية والقوة والقوة والنشاط والقوة والنشاط والحيوية والقوة والقوة والقوة والنشاط والنشاط والنشاط والحيوية والحيوية والحيوية، بسم الله، بسم الله، فرددناه فرددناه، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله المعافي، بسم الله المعافي، بسم الله المعافي، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله المعافي، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر، من شر، من شر، من شر الوسواس، من شر الوسواس، الوسواس الخناس، الوسواس الخناس الذي يوسوس، يوسوس في صدور الناس، يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، بسم الله، بسم الله، بسم الله المعافي، بسم الله أرقيك المعافي، المعافي الكافي، الكافي الشافي، الشافي العظيم، العظيم، العظيم، الودود، الودود، القادر، المقتدر، القدير، العفو، المعافي، سبحان، سبحان، بسم الله، بسم الله المعافي، بسم الله المعافي، بسم الله المعافي، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء والقادر على كل شيء سبحانه وتعالى، والقادر على كل شيء ويقول للشيء، ويقول للشيء كن فيكون، سبحانه، بسم الله، بسم الله المعافي، بسم الله، بسم الله المعافي، المعافي من السحر، من السحر الخفي المخفي، من سحر الإنس والجن، ومن عيون، عيون، عيون قاضية، من عيون قاضية، من عيون قاضية، من عيون قاتلة، من عيون قاطعة، من عيون كافرة، من عيون، بسم الله، بسم الله المعافي، من عيون سامة، سامة، سامة، سامة، سامة، سامة، من عيون سامة، من عيون سامة، بسم الله، بسم الله، بسم الله المعافي، المعافي، المعافي من عيون سامة، من عيون سامة، من عيون سامة، من عيون قاضية، قاضية سامة، سامة، سامة، سامة، قاطعة، قاضية، قاضية، بسم الله، بسم الله المعافي من عيون، من عيون، من عيون سامة، من عيون سامة، من عيون سامة، من عيون سامة، من عيون قاطعة، من عيون قاضية، من عيون قاضية، بسم الله المعافي، بسم الله المعافي، بسم الله المعافي، من عيون، من عيون، من عيون النظرة تأثرت، من عيون النظرة تأثرت، من عيون خرج منها مثل الرصاص ومثل الشهاب ومثل الشرار ومثل الرماح، فدخلت في الجسد، فدخلت في الجسد، فدخلت في الجسد، أثرت على الجسد، أثرت على نشاط الحركة، أثرت على الحبل الشوكي، أثرت على المخاع الشوكي، أثرت على الفقرات، أثرت على الفقرات، أثرت على على على الحركة والنشاط، أثرت، أثرت، أثرت على الرأس، على الرأس، على الرأس، استهدفت الرأس، استهدفت الرأس، استهدفت النفسية، النفسية، النفسية، استهدفت الرأس، الرأس، المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب، بسم الله المعافي، بسم الله، بسم الله، اللهم أخرج البلاء يا رب الأرض والسماء، اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء، بسم الله المعافي، بسم الله المعافي، بسم الله المعافي، بسم الله، بسم الله المعافي، بسم الله المعافي، بسم الله المعافي، بسم الله المعافي، المعافي بسم الله، بسم الله المعافي من كل سوء، المعافي من كل بلاء، المعافي من كل داء، المعافي من كل بلاء وداء، بسم الله المعافي، بسم الله المعافي من كل مرض، من كل عرض، بسم الله المعافي، بسم الله المعافي من العيون، من العيون، من العيون نظرة فأثرت، من عيون خضراء، من عيون سوداء، من عيون بنية، من عيون عسلية، من عيون زرقاء، بسم الله، من عيون إنس وجن، من عيون الأقارب، الأقارب، الأقارب، الأقارب، الأقارب، الكبار والصغار، الذكور والإناث، بسم الله أبقيك، بسم الله أبقيك، بسم الله، بسم الله المعافي، المعافي من العيون، من العيون نظرة فأثرت، من عيون، عيون، عيون، عيون قاضية، عيون قاضية، من عيون قاضية، من عيون قاضية، من عيون قاضية، من عيون قاضية، من عيون قاضية، قاضية، قاضية، قاضية، قاضية، قاضية، قاضية، قاضية على الحركة، قاضية على الحركة، قاضية على النشاط، قاضية على القوة، قاضية على القدرة، اللهم أطلها، اللهم فك عقدها، بسم الله المعافي، اللهم عافي عبدك وعافنا أجمعين يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك العفو والعافية من هذه العيون، من هذه العيون نظرت فأثرت، نظرت فجرحت، نظرت فكسرت، نظرت فأثرت، نظرت فحفرت، نظرت فحفرت، نظرت فكسرت، نظرت، نظرت فقطعت، نظرت فقضت، وكادت أن تقضي، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله المعافي، بسم الله المعافي، بسم الله المعافي من كل ضر، من كل أنا، من الصداع، من الدوخة، من الألم، من الوجع، من الضر، من الشر، من الضر، من الشر، من الضر، من الشر، من النصب، من النصب، من الوصب، من الوصب، بسم الله، بسم الله المعافي، بسم الله المعافي، بسم الله المعافي، بسم الله المعافي، بسم الله، اللهم إني أسألك يا ربنا شفاء له غدو سقما له ولنا أجمعين يا رب العالمين، اللهم اخلع عنه يا ربنا وعن كل مضرور يا ربنا لباس الضر والمرض والعرض والسحر والعين والحسد والنفس والعقد يا رب العالمين والوهن والضعف يا رب العالمين، يا الله يا رب يا رب، وألبسه وألبسنا أجمعين لباس التقوى والعافية يا رب العالمين، بسم الله، بسم الله المعافي، بسم الله المعافي، بسم الله، بسم الله، اللهم انفعه بالقرآن، اللهم انفعه بالدعاء، اللهم انفعه بالصدقة، اللهم انفعه بالدعاء، اللهم انفعه بالقرآن، اللهم انفعه بالدعاء، اللهم انفعه بدعائنا، اللهم انفع بدعائنا، اللهم انفع بدعائنا، اللهم انفع بالقرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، وانفعنا به وارفعنا به واشفنا به واحمنا به واكفنا به وعافنا به وانصرنا به وآتنا به يا ربنا واحمنا به يا رب العالمين، وارفعنا به وآتنا به يا رب، انصرنا به يا رب العالمين، واشفنا به واشفنا به واكفنا به وعافنا به وعافنا به، بسم الله المعافي، بسم الله المعافي، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، المعافي من نفس، نفس، نفس خبيثة، نفس، نفس، نفس تعلقت، نفس، نفس تعلقت، تعلقت بالنشاط والحركة والقوة، تعلقت بالتوفيق والسداد، تعلقت بحظ طيب مميز، بسم الله، بسم الله، المعافي من نفس، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس تعلقت، اللهم يا ربنا اصرفها، اللهم اخرجها، اللهم اسلخها من الجسد، اللهم اخرجها، بسم الله المعافي من نفس، نفس، نفس لئيمة شريرة، نفس، نفس، نفس، نفس، نفس تشبثت، نفس، نفس، نفس، نفس تربطت، نفس مربوطة، نفس مربوطة، نفس معقودة، نفس مربوطة، نفس معقودة، مربوطة، مربوطة، معقودة في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الرأس، في الرأس، في الأحشاء، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في الأحشاء، في الأحشاء، في الأحشاء، بسم الله، بسم الله المعافي، المعافي من نفس، نفس، نفس خبيثة، نفس خبيثة، نفس، نفس، نفس خبيثة، خبيثة ظالمة، ظالمة، ظالمة، ظالمة، ظالمة، عنيدة، عنيدة، عنيدة، خبيثة، خبيثة، خبيثة، خبيثة، خبيثة، خبيثة، خبيثة، خبيثة، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله المعافي، المعافي، المعافي، المعافي، المعافي من نفس، نفس، نفس لئيمة شريرة، لئيمة شريرة، من نفس اللئيمة شريرة، شريرة، خبيثة، يهودية، يهودية، يهودية، يهودية، بسم الله، المعافي من نفس اليهودية، يهودية، يهودية، نصرانية، نصرانية، مجوسية، مجوسية، مجوسية عنيدة، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، بسم الله، بسم الله يبقيك من نفس، بسم الله، اللهم إني أسألك يا ربنا عفوا وعافية له ولنا أجمعين، بسم الله المعافي، بسم الله المعافي، بسم الله المعافي، بسم الله المعافي، بسم الله المعافي من نفس، من نفس، من نفس، يا الله أخرجها، يا رب أخرجها، يا رب اقتلها، يا رب أخرجها، اقتلها وردها على صاحبها، وردها على صاحبها، وردها على من أرسلها، وردها على من أرسلها، ردها على نفسه، ردها على روحه، ردها على جسده، ردها على ماله وعلى ما يملكه يا رب العالمين، وعلى ما يملكه يا رب العالمين، بسم الله، بسم الله بسم الله نجي يا ربنا عبدك نجي يا ربنا ونجي عبادة الصالحين وإيمانك يا رب العالمين بسم الله نجي وأهله نجي وأهله نجي والمؤمنين أجمعين يا رب العالمين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله المعافي المعافي من هذه النفس المعافي من هذه النفس من هذه النفس الخبيثة الخبيثة الخبيثة الخبيثة الخبيثة قدرت على الجسد قدرت على الجسد نفذت الجسد نفذت نفذت نفذت الخلايا أفسدت الخلايا نفذت للغدد أفسدت الغدد نفذت نفذت نفذت نفذت للخلايا الدقيقة أثرت على المخ والمخيفة أثرت أثرت على الحبل الشوكي أثرت على العظام أثرت على الحركة أضعفت الحركة أنهكت الجسد أثرت على النفسية أثرت على النفسية مرسولة بالقتل مرسولة بالقضاء مرسولة بالظلم مرسولة بالضرب مرسولة بالشر اللهم ردها على صاحبها اللهم ردها على صاحبها ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر ينقلب ينقلب إليك البصر ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وهو حسير بسم الله بسم الله المعافي من هذه النفس من هذه النفس الشريرة الظالمة الخسيسة الدنيئة اللهم يا ربنا أضعفها أضعفها أضعفها إنك إذا الشيطان كان ضعيفا أضعفها أضعفها أقتلها أقتلها أخرجها أخرجها أخرجها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها بسم الله نحن أعلم بما يصفون نحن أعلم بما يصفون بسم الله بسم الله نحن أعلم بما يصفون بما يصفون أضل أثر حسد وعين على وصف على وصف جسده على وصف خلقه على وصف قوة على وصف على وصف توفيق ونجاح وتميز وتقدم على وصف على وصف توفيق ونجاح وتميز وما توفيقي إلا بالله عليه توكل وما توفيقي إلا بالله عليه توكل وما توفيقي إلا بالله عليه توكل يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله أتاهم الله من فضله يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله أتاهم الله من فضله أتاهم الله من فضله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله بسم الله بسم الله بسم الله المعافي بسم الله المعافي المعافي للرأس وما المعافي للرأس للرأس للرأس وما وعى وللبطن وما حوى المعافي للرأس للسمع للبصر للسمع للبصر للعقل للعقل للعقل للإدراك للإدراك للذاكرة للذاكرة للذاكرة للمخ والمخيخ يا ربنا المعافي للدماغ بسم الله بسم الله المعافي للدماغ للدماغ للدماغ للدماغ للدماغ المعافي المعافي للدماغ للدماغ بسم الله المعافي بسم الله المعافي بسم الله بسم الله المعافي للدماغ للدماغ للدماغ بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء يا ربنا شفاء شفاء لا يغادر سقما بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله المعافي المعافي المعافي للنخاع الشوكي المعافي المعافي المعافي المعافي من الورم من الورم الخبيث من ورم خبيث وحميد من ورم خبيث وحميد بسم الله المعافي من ورم من ورم من جرح من قرح من جرح من قرح من كسر من مزق من كسر من مزق بسم الله بسم الله بسم الله المعافي المعافي من ضعف من ضعف من ضعف في القوة في القدرة بسم الله المعافي من ضعف من ضعف من ضعف من ضعف في القوة في القدرة في الحركة في المشي في النشاط بسم الله بسم الله المعافي بسم الله المعافي بسم الله المعافي بسم الله المعافي بسم الله المعافي بسم الله المعافي وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون بسم الله المعافي بسم الله بسم الله المعافي بسم الله بسم الله المعافي بسم الله بسم الله المعافي للأقدام بسم الله المعافي للأقدام بسم الله المعافي للنشاط والحركة بسم الله بسم الله على الشق الأيمن بسم الله على الشق الأيمن بسم الله على الشق الأيسر بسم الله على الشق الأيمن بسم الله على الشق الأيمن بسم الله على الشق الأيمن بسم الله على الشق الأيمن والأيسر يا رب يا رب أسألك يا رب بسم الله بسم الله بسم الله المعافي بسم الله المعافي بسم الله المعافي بسم الله المعافي بسم الله بسم الله المعافي بسم الله بسم الله يا رب يا رب يا رب أخرج النفس الخبيثة اللهم أخرج النفس الخبيثة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله المعافي بسم الله المعافي بسم الله المعافي بسم الله المعافي بسم الله بسم الله المعافي بسم الله المعافي بسم الله المعافي بسم الله بسم الله المعافي بسم الله المعافي بسم الله المعافي بسم الله بسم الله المعافي بسم الله المعافي للأقدام للحركة للحركة والنشاط والقوة والقدرة والقوة والقدرة بسم الله المعافي القوة والقدرة بسم الله المعافي بسم الله المعافي بسم الله المعافي يا من يقول الشيء يكون فيكون يا من يقول الشيء يكون فيكون بسم الله بسم الله المعافي بسم الله بسم الله المعافي بسم الله اللهم عفوا وعافية اللهم عفوا وعافية بسم الله المعافي بسم الله المعافي بسم الله بسم الله بسم الله فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا فقدرنا فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا فقدرنا بسم الله المعافي بسم الله المعافي من جلطة بسم الله المعافي من جلطة ومن ورم ومن التهاب ومن ألم بسم الله المعافي بسم الله المعافي للشق الأيمن للشق الأيمن للشق الأيمن لليد والرجل والحواس بسم الله المعافي بسم الله المعافي بسم الله المعافي للشق الأيسر للشق الأيسر للشق الأيسر لليد والرجل لليد والرجل بسم الله بسم الله المعافي بسم الله المعافي بسم الله المعافي للقوة المعافي للقوة والقدرة المعافي للقوة والقدرة بسم الله المعافي القوة والقدرة بسم الله المعافي للأقدام للأقدام للأقدام للأقدام للأقدام للأقدام بسم الله المعافي للأقدام بسم الله المعافي للأقدام للأقدام للأقدام للأقدام للحركة للنشاط للقوة للقدرة بسم الله المعافي بسم الله بسم الله المعافي بسم الله المعافي بسم الله بسم الله المعافي بسم الله المعافي بسم الله المعافي بسم الله المعافي بسم الله المعافي بسم الله المعافي بسم الله المعافي بسم الله المعافي من ورم من ورم من ورم من ورم من ألم من ألم من ضر من ضر من شر من شر من شر من ضر من ضر من نفس نفس نفس نفس يهودية مجوسية ملحدة ظالمة خبيثة نصرانية مرسولة مرسولة بحسد شديد وحقد دفين مرسولة مرسولة مرسولة مرسولة موروثة موروثة موروثة موروثة موروث بسم الله بسم الله يرقيك من شر موروثة من ضر موروثة من شر موروثة من ضر موروث موروث من الأم من الأم من الأم بسم الله أخرجه يا ربنا أخرجه يا ربنا بسم الله وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله المعافي بسم الله المعافي بسم الله المعافي بسم الله المعافي بسم الله المعافي بسم الله المعافي بسم الله المعافي بسم الله المعافي بسم الله المعافي بسم الله المعافي للكتفين للكتفين للكتفين للكتفين للكتفين بسم الله المعافي للدين والاستقامة للدين والاستقامة والاستقامة للدين والاستقامة للدين والاستقامة للدين والاستقامة بسم الله المعافي بسم الله المعافي بسم الله بسم الله فانسلخ منها فانسلخ منها فانسلخ منها بسم الله بسم الله خذوا زينتكم عند كل مسجد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يزدكم قوة إلى قوتكم يزدكم قوة إلى قوتكم بسم الله زده يا ربنا قوة زده يا ربنا قوة رد له يا ربنا قوة كان فيها كان فيها كان فيه كان فيه بسم الله بسم الله المعافي بسم الله الشافي الكافي المعافي بسم الله بسم الله بسم الله فتحا مبينا يا ربنا يا فتاح يا فتاح فتحا مبينا بسم الله وعنده مفاتيح الغيب وعنده مفاتيح الغيب بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله المعافي المعافي للأيدي والأرجل للأيدي للأيدي للأيدي للكتفين للكتفين للكتفين للكتفين للكتفين للصدر للظهر للكتفين للكتفين للكتفين للوح الكتف بسم الله المعافي للوح الكتف للوح الكتف للكتف للكتف بسم الله المعافي المعافي المعافي للترقوة للترقوة بسم الله المعافي للترقوة بسم الله المعافي للعنق للعنق للعنق للعنق للرقبة للرقبة للرقبة للرقبة للرقبة للرقبة بسم الله المعافي للرقبة للرقبة للعنق للعنق بسم الله المعافي بسم الله المعافي المعافي من أذى من أذى من أذى اليهود والنصارى من أذى اليهود والنصارى من أذى اليهود والنصارى من أذى اليهود والنصارى والمجوس والمجوس والمشركين والمشركين والمشركين والحاسدين والحاقدين والساحرين والظالمين والعائنين والعائنين والعائنين بسم الله بسم الله المعافي من أذى من أذاهم من أداهم وشرهم بسم الله. يا قوم لما تؤذونني، يا قوم لما تؤذونني، يا قوم لما تؤذونني، بسم الله، بسم الله المعافي من أذاهم، بسم الله المعافي، لن يضركم إلا أذى، لن يضركم إلا أذى، بسم الله، بسم الله، لن يضركم إلا أذى، بسم الله، بسم الله. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، ومنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا، وكفى بجهنم سعيرا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. أقم الصلاة، أقيم الصلاة، أقمنا الصلاة، أقيم الصلاة، أقم الصلاة، أقم الصلاة، أقيم الصلاة، أقمنا الصلاة، أقمنا الصلاة، أقمنا الصلاة. بسم الله، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه، هدى للمتقين، هدى للمتقين، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. هدى للمتقين، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، ويقيمون الصلاة، ويقيمون الصلاة، ويقيمون الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون، ويقيمون الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون، ومما رزقناهم ينفقون، ومما رزقناهم ينفقون، ومما رزقناهم ينفقون، ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله، بسم الله، بسم الله المعافي، بسم الله المعافي، بسم الله المعافي، بسم الله المعافي، بسم الله المعافي، بسم الله المعافي، بسم الله المعافي، بسم الله المعافي، بسم الله المعافي للأعضاء للأعضاء، بسم الله المعافي من السحر والحسد والعين والنفس والنفس والنفس، بسم الله المعافي من نفس، من نفس مرسولة، مرسولة، مرسولة بسحر عظيم، بحسد شديد، بحقد دفينة، بعيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون وحقد، عيون وحقد، بسم الله، بسم الله المعافي، بسم الله المعافي، أخرجها، أخرجها، أخرجها، أخرج يا ربنا النفس، بسم الله المعافي من نفس، أخرج النفس، أخرجها، أخرجها، أخرجها، أخرجها، أخرجها، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، أخرج منها فخرج منها، أخرج منها فخرج منها خائفا يترقب، أخرج منها، أخرج منها مذؤوما مدحورا، وأخرجني مخرج صدقة، وأخرجني مخرج صدقة، بسم الله، بسم الله. فك يا ربنا قيود من سكن الجسد، فك يا ربنا قيود من سكن الجسد، فك يا ربنا قيود من سكن الجسد، فك قيوده، فك مرابطه، يا الله يا عظيم، بسم الله. أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، أخرجني من السجن، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، وأخرجني مخرج صدقة، أخرج منها، أخرج، أخرج، أخرج منها، وأخرجني مخرج صدقة، أخرج منها، أخرج، أخرج، بسم الله، بسم الله المعافي، المعافي، المعافي من نفس، المعافي من مس، المعافي من نفس، المعافي من مس، من مس، من مس، كالذي يتخبطه الشيطان من المس، كالذي يتخبطه الشيطان، كالذي يتخبطه الشيطان من المس، بسم الله، بسم الله يعافيك، بسم الله المعافي، بسم الله، بسم الله المعافي، بسم الله المعافي، بسم الله المعافي، بسم الله المعافي، بسم الله المعافي، بسم الله المعافي، بسم الله. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة لعبدك ولعبادك أجمعين يا ربنا وإمائك أجمعين. بسم الله، بسم الله، بسم الله المعافي، بسم الله، بسم الله المعافي للقلب، بسم الله المعافي، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. اخرج منها فخرج منها، اخرج منها فخرج منها، اخرج الشيطان العين، اخرج الشيطان العين، اخرج يا ربنا الشيطان العين اللعين، اخرج يا ربنا الشيطان العين اللعين، اللهم اخرج يا ربنا الشيطان العين، اخرج الشيطان العين، اخرج الشيطان العين، أخرج يا ربنا الشيطان العين، أخرج يا ربنا الشيطان العين، بسم الله المعافي، أخرج يا ربنا الشيطان العين، أخرج يا ربنا الموكل بالحسد، الموكل بالحسد، أخرج يا ربنا نفسه، نفسه، نفسه خبيثة، خبيثة، خبيثة، خبيثة، خبيثة، خبيثة، خبيثة، خبيثة، خبيثة، خبيثة، بسم الله، بسم الله، بسم الله. أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، بسم الله. حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم، والله ذو فضل عظيم. بسم الله يا ذا العظيم، الآن تتفضل علينا بشفاء لعبدك يا ربنا، ولنا أجمعين شفاء يا ربنا، لا يغادر سقما، يا الله شفاء،